من كل محراب نطل عليك يا أقصى العيون، من سورة الإسراء من جرح ترتله الشجون. من كل محراب نطل عليك يا أقصى العيون، من سورة الإسراء من جرح ترتله الشجون. في كل ترتيل صدى يرجو لساحك موعدا، في كل قلب مسلم قدس ومسرا لا يهون، في كل قلب مسلم قدس ومسرا لا يهون. من كل محراب نطل عليك يا أقصى العيون، من سورة الإسراء من جرح ترتله الشجون. في كل ترتيل صدى يرجو لساحك موعدا، في كل قلب مسلم قدس ومصر لا يهون. ولنا رحال لم تشد حدا بها شوق رحيل، ولنا صلاة لم تؤد أذانها في كل جيل. ولنا رحال لم تشد حدا بها شوق رحيل، ولنا صلاة لم تؤد أذانها في كل جيل. وفواتح لك حينها لم تلتحم آمينها، وفواتح لك حينها لم تلتحم آمينها. ولنا هضاب تينها بين الجوانح للغصون، ولنا هضاب تينها بين الجوانح للغصون. من كل محراب نطل عليك يا أقصى العيون، من سورة الإسراء من جرح ترتله الشجون. في كل ترتيل صدى يرجو لساحك موعدا، في كل قلب مسلم قدس ومصر لا لم تمنحي ذكرى مقامك يا مصلى الأنبياء، الأرض في أشواقنا إن غبت تنقصها سماء. تمنحي ذكرى مقامك يا مصلى الأنبياء، الأرض في أشواقنا إن غبت تنقصها سماء. كحياتنا هي قدسنا منها ستشرق شمسنا، كحياتنا هي قدسنا منها ستشرق شمسنا. يا وجهها الذهبي إنا بانعتاقك مؤمنون، يا وجهها الذهبي إنا بانعتاقك مؤمنون. عاشت وعاش منارها لن تنطفي أنوارها، ما دام إسلام على الدنيا يضيء ومسلم، ما دام إسلام على الدنيا يضيء ومسلمون.